الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، أنا شايف ناس قاعدين ورا مش ماسكين المصاحف ليه؟ شباب اللي في الركن البعيد الهادي اللي في الآخر اللي على الجدران مش ماسكين المصاحف ليه؟ اخواني اللي ورا كل واحد يرفع مصحفه كده. اخواني في الله، امسك المصحف بتاعك وتابع معايا كلمة كلمة بإذن الله سبحانه وتعالى في الآيات المباركة اللي احنا هناخدها في دورة تدبر سورة الحجرات. قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا. الناس اللي حاسة بمشاعر داخلية ولكن فعليا سلوكها واخلاقها ومعاملاتها لسه ما تغيرتش، شيزوفرينيا. الاخ اللي ساعة العبادات والصف الاول والصيام الاثنين والخميس معاك وبشخصية، ساعة ما يحصل مشكلة بينه وبين اخوه في بيت الايمان، او مشكلة مادية مع شريكه في التجارة، او مشكلة في جواز او طلاق، شخصية تانية خالص، شيزوفرينيا ما بين ده وما بين ده. هذه الدورة بإذن الله سبحانه وتعالى في تدبر سورة الحجرات. اخواني واحبابي في الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني لما تقف قدام قول الله لا تبطلوا، الصدقات دي عبادات والمن والأذى دي معاملات. لا تبطلوا حسن العبادات بسوء المعاملات. كان ممكن ربنا يقول لا تفسدوا صدقاتكم او لا تذهبوا ثواب صدقاتكم. لا تبطلوا، الابطال ده لما يكون في قنبلة تنفجر ونبطل المفعول بتاعها، يبقى في مفعول وراح. يبقى العبادات دي ليها مفعول، اللي بيبطل المفعول بتاع العبادات مفعولها في ايمانك، مفعولها في يقينك، مفعولها في تنزل العطاء عليك، مفعولها الاخروي. اللي بيبطل مفعول العبادة وتأثيرها الجبار في حياتك هو سوء الاخلاق. يعني سوء الاخلاق هيفسد قلبك، سوء الاخلاق هيفسد دينك، سوء الاخلاق هيخلي عباداتك منزوعة الفاعلية، بدون فاعلية ولا تأثير لا فيك ولا في الواقع ولا في المجتمع ولا في الدار الاخرة والعياذ بالله. زي اصحاب الاعراف كده، ايه اصحاب الاعراف على قول بعض المفسرين زي ابن عباس، اصحاب الاعراف دول ناس جاهدوا في سبيل الله ولكن كانوا عاقين لامهم وابوهم. جاهدوا في سبيل الله، الجهاد ده عبادة جبارة لها 100 درجة في الجنة. إلا أبطل مفعول الجهاد، إلا أبطل فاعلية الجهاد إنها تسكنه 100 درجة في الجنة، إيه؟ عقوق الوالدين، خلق واحد بس غلط، معاملة واحدة بس غلط، أبطلت مفعول الجهاد في سبيل الله في الآخرة. فوقفهم ما هماش من أهل 100 درجة من المجاهدين في سبيل الله بسبب عقوق الوالدين. يبقى إذن فساد الأخلاق ده قضية كارثية، ده قضية خطيرة. ومع كل آية من آيات هذه السورة المباركة هنبدأ بإذن الله سورة الحجرات، هنبدأ نفهم قضية الأخلاق أكتر وأكتر. تعالوا ما ناخد بسرعة في 10 دقائق مقدمات سريعة عن سورة الحجرات. المقدمة الأولى اللي أنا عايز أقولها وأنتوا بتركزكم معايا بقى كده إن شاء الله بإذن الله في بداية الترس، الترابط الموضوعي في سورة الحجرات. سورة الحجرات بتشكل على المعجزة الرهيبة. هل نقدر نعيش مع بعض يا جماعة؟ نقدر نعيش مع بعض؟ عارفين يعني نعيش مع بعض؟ يعني زوجاتنا يبقوا صحاب بعض، وولادنا يبقوا صحاب بعض، واحنا يبقى تعاملنا الاجتماعية مع بعض، وفسحنا مع بعض، وبعد 10 سنين تلاقينا لسه مع بعض، وشغلنا في الدعوة عايشين مع بعض. مفيش النهاردة فلان نفس واختفى وما عادش بيجي الدرس، بعد بكرة فلان اتشكل مع فلان وما عادش بنشوفه، بعد بعده فلان الدنيا خطفته، بعد بعده فلان حصل له أزمة. نقدر نكمل مع بعض؟ سورة الحجرات بتشكل على المعجزة، معجزة ان احنا نعيش مع بعض ونكمل مع بعض. فبتديك احزمة امان، احزمة امان عشان نقدر نكمل مع بعض. لازم احزمة الامان دي تبقى عندنا كلنا عشان نقدر نكمل مع بعض. حزام الامان الاول من آية 1 لآية 5 منهج التعامل مع القرآن والسنة، منهج التعامل مع قال الله وقال رسول الله، منهج التعامل مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع العلماء والدعاء، ورثة الأنبياء، ورثة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. دي لازم تبقى منا. هي دي لو مش منا أنا بيني وبينك إيه أصلا؟ أنا لو مش بيني وبينك قال الله وقال رسول الله، مش بيني وبينك منهج واحد في التعامل مع هذا المصحف، مش بيني وبينك منهج واحد في الالتفاف حوالين العلماء ورثة محمد بن عبد الله، أنا مفيش بيني وبينك حاجة، مش هقدر أعيش معاك أصلا. أنا مش في نفس البيت معاك، احنا مش حجرات في بيت واحد، احنا ما احناش حاجة واحدة. فده حزام الامان الاول عشان نقدر نواصل مع بعض، ان يبقى في منهج في التعامل مع الرسول ومع العلماء ومع الدعاء إلى الله. الحزام الأماني الثاني آية 6 و7، إن جاءكم فاسق بنبأ فإيه فتبينوا. لما يطلع بتاع التوك شو يشتملك في الدعاء، لما تسمع خبر على حد من الناس، لما تسمع خبر على أي شخص، يبقى منهج التعامل مع الأخبار، منهج التعامل مع الإعلام، منهج التعامل مع أي خبر، ما أنا هكمل معاك إزاي إذا كان أنا ممكن الطعن في ظهري بكلمة تطلع من لسانك؟ أكمل معاك إزاي وإحنا الاثنين ممكن علاقتنا تطلع وتنزل بناء على خبر ضل من واحد أفاك في أي وسيلة إعلامية؟ مجتمع يبقى آمن إزاي وأعراض الناس مش محفوظة فيه؟ منهج التعامل مع الأخبار والشائعات فتبينوا. فيش حاجة اسمها ان انا كلمة طلعت من واحد تقطع بيني وبينك في لحظة، لازم كل كلمة تبقى كلمة صدرة من مصدر مسؤول ومتبين منها. المنهج الثالث او حزام الامان الثالث اللي هي آية ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فايه فاصلحوا بينهما انما المؤمنون اخوة، آية 9 و10. منهج التعامل مع، منهج التعامل مع اخوك، منهج التعامل مع الخلافات. لو انت عايز الصف الاسلامي كله يتقطع عبادة واحدة بس لو راحت، الصف الاسلامي كله يتقطع تلقائي، اللي هي ايه؟ الايجابية في اصلاح الخلافات. لان يقينا كل واحد فينا يحصل كلاش بينه وبين التاني في اي لحظة، يقينا اي داعية مع اي داعية تاني هيختلفوا في حاجة، اي حد مع، انت ممكن تختلف مع اخوك عشان الصف الاول، انت ممكن تختلف مع اخوك عشان ابسط العادي، دي حاجة طبيعية ان يحصل خلافات. الغير طبيعي ان تغيب كلمة فاصلحوا، فاصلحوا دي جت في الاية، فاصلحوا بينهما، فاصلحوا بين اخويكم، فاصلحوا بينهما بالعدل 3 مرات، فاصلحوا فاصلحوا فاصلحوا بالفاء فورا. اوعي في مشكلة تحصل ما بين اخين، او مشكلة تحصل ما بين اخت واخت، اوعي تتدخلي فورا، فاصلحوا فاصلحوا فاصلحوا، يعني 3 مرات ربنا بيقولها وما قالش فاصلح فاصلح مسؤولية جماعية. يبقى منهج التعامل مع الايه؟ مع الخلافات. منهج التعامل، لان الخلافات هتقطعنا لو ما قعدناش نوصل الصفوف ونصالح ده ونقرب وجهات النظر ونطبطب على ده ونفهم ده ونرجع ده لحد ما الدنيا كلها تصالح. منهج التعامل مع الخلافات، ودي من غيرها مش هنكمل، مش هنكمل، لان الشيء الطبيعي ان مصارين البطن بتتخانق، الشيء الطبيعي ان هيحصل كلاشات بيننا، شئنا ما بينا بنام عيشنا مع بعض في مجتمع واحد وفي بيت ايمان واحدة، فالطبيعي ان يحصل خلافات. الغير طبيعي ان يتسكت عليها. الحاجة الرابعة اللي حزام الامان الرابع آية 11 و12، اللي هي لا يسخر قوم، لا تنابزوا، لا تلمزوا، لا تجسسوا، لا يغتب، اللي هي منهج التعامل مع كل مسلم ومسلمة، منهج التعامل مع اخوك المسلم واختك المسلمة، منهج التعامل مع كل مسلم في المجتمع الاسلامي. يبقى ده عشان ما أنا لو ما فيش اللقات الستة ديت، لو ما فيش لا يسخر ولا تجسسه ولا يغتم ولا تلمزه ولا تنبزه، اعيش معاك ازاي؟ اعيش معاك ازاي وانت لسانك كلاشينكوف متسلط عليا؟ اعيش معاك ازاي وانت بتختبني؟ اعيش معاك ازاي وانت بتتجسس عليا؟ لو زوجت اتصلت بيا على الموبايل، يا عم انا مسجله حبيبتي، بتبص بعينك على الموبايل بتاع ليه؟ بتبص على الاسم اللي بيتصل بيا وانت واقف جنبي ليه؟ انت بتتجسس على، عايز تعرف انا باخد كام في الشهر ليه؟ عايز تعرف، انت عايز تعرف اخوك في جيبه كام ليه؟ انت بتتجسس على خصوصيات غيرك ليه؟ لازم تحترمني عشان افضل انا وانت مكملين مع بعض، انا وانت. لا تنابزوا بالالقاب، لو اول ما قابلتك اتريقت عليك، والله لا يسخر قوم من قوم، خدتك اللبانه اللي في بقي، هعيش معاك ازاي؟ يبقى دي قواعد اساسيه عشان نكمل مع بعض. منهج التعامل مع ايه؟ مع كل مسلم ومسلمه، منهج التعامل مع اخوك ومع اختك. الحزام الامان الكام دلوقتي؟ الخامس. الاولاني منهج التعامل مع ايه؟ ها، القران والسنه مع العلماء والدعاء، هما دول اللي بيربطوا بينا اصلا. هو احنا بينا ايه؟ هو لو مشايخنا مش بينا، انا حضرتك مين؟ الام لما بتموت الاخوات ما عادوش بيشوفوا بعض غير في المواسم، فلما الاب والام بيموتوا خلاص الدنيا بتفرق. فدول ابائنا، دول اللي لمنا وجمعنا، ودول سر واحدة صفنا ورثة النبي السلام. دول اللي بيقولوا قال الله وقال رسول الله. لو احنا مش متفقين ان دول ابائنا، انا مش هعرف اعيش معاك ولا انت هتعرف تعيش معاي. ساعة ما اختلف معاك مين يحكم بينا؟ الحاجة التانية منهج التعامل معه، ها، مع الاخبار. ان جاءكم فاسق بنبأ ايه فتبينوا. منهج التعامل مع الاخبار ده، دي قصة خطيرة اللي سماها هتلر الطابور الخامس واستعملها في الحرب العالمية وحطم بها دول. ان تطلع اخبار ويتحطم سمعة طيار اسلامي ودعاء وشخصيات مجتمعية، وتلاقي سمعتك بتتحطم ليه؟ عشان اي حد قال اي حاجة. لا فيش الكلام ده، يبقى منهج التعامل مع الاخبار. الحاجة التالتة، والا هناخد انطباع عن بعض ازاي؟ الحاجة التالتة منهج التعامل مع الخلافات. فاصلحوا. اوعى اللي ما عندوش الخلق ده مننا ناقص الايمان. ده امر صدر 3 مرات في ايتين من الله سبحانه وتعالى. فاصلحوا. يبقى ايه؟ دي قصة ما فيش فيها فصال. منهج التعامل مع الخلافات. ما تسيبنيش يا عم، انا ساعات الواحد يبقى زعلان من فلان، اجي قدام اخواني انا زعلان من فلان ومش طايقه وعمل فيا، هو انا بعمل ايه؟ يا عم صلحوني. يا عم انا مش قادر على نفسي، مش عارف اكسر نفسي، فبعمل ايه؟ يا عم صلحوني. يعني طب هو ما بقى لو ما صلحونيش ساعتها عليه، يبقى دول ناس مش ناضجة اصلا، دول ناس ما ينفعش انك تصاحبهم اصلا، لان دول مش صمام امان في حياتك. اللي ما عندوش ايجابية في حياتك ساعة ما بيحصل خلاف بينك وبين حد انه يصالح بينك وبينه بسرعة، ده انسان اصلا لا يعتمد عليه. ده عيل، ده مش ناضج، ده مش راجل، ده مش فاهم. واللي هيصاحب واحد مش فاهم هتركب معاه في السفينة هيغرقك معاه. الصورة دي بتنضجك، تخليك انسان ناضج. ازاي احافظ عليك؟ اطبق الكلام ده. 4، منهج التعامل مع اخوك المسلم، بقى مع اخوك واختك. منهج التعامل مع كل مسلم، منهج التعامل مع اخوك ومع اختك اللي هي اللقات الستة. لا يسخر، لا تنابزوا، لا تلمزوا، لا تجسسوا، لا يغتب ولا نساء. يبقى ايه؟ ازاي ان في خطوط حمراء ستة بيني وبينك يا حبيبي؟ احنا مش حبايب مع بعض، معناها تدخل بقى وايه سمعة وازاي سمعة مين حبيبي؟ انا اسمي اسماعيل مثلا، يعني انا اسمي استاذ اسماعيل، انا اسمي الحاج ابراهيم، انا اسمي مش مهندس احمد. لا، ده انت لو بتحترم اللي ماشي في الشارع اراد تحترمنا 24 اراد ليه؟ عشان انا اخوك وانت عايز تحافظ عليا. يبقى مش معنى ان انا اخوك اتعودنا على بعض، واي هزار سخيف واي كلام ملوش لازمة واي تريقة واصل احنا متعودين على بعض. لا، انتوا مش محافظين على بعض، انتوا مش عارفين ازاي تحافظوا على بعض. دي اخلاق 2 شباب قاعدين على قهوة، انما 2 في بيئة ايمان عايزين نحافظوا على بعض. انا ليا 6 حواجز بيني وبينك، وانت ليك 6 حواجز بينك وبيني، لازم احترم الستة وانت تحترم الستة. هتيجي ان شاء الله في المرة يعني اللي جاي، لا اللي بعدها باذن الله، احنا بنشرح هذه الخطوط الستة الحمراء الخطيرة اللي بتعلمك ازاي تحترم اللي قدامك وتحافظ عليه. بعد كده الحزام الامان الخامس، يا ايها الناس امشي يا ايها الذين امنوا بقى، انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ايه؟ لتعرفوا. منهج التعامل مع الاخر، يهودي، نصراني، بوذي، إيه، من الهند، من السند، من القطبين الشمالي والجنوبي، ده اسمه منهج التعامل مع الاخر. هو في الدين في حاجه اسمها منهج التعامل مع الاخر؟ اه، في حاجه اسمها منهج التعامل مع الاخر، حتى لو مش مسلم، حتى لو مش مسلم. زميلي في المدرسه ولا في الجامعه ولا في السكشن ولا جاري ما هوش مسلم، هو في بيني وبينه، اه في بينك وبينه، بس بضوابط الشرع. اسمها ايه؟ منهج التعامل مع الاخر. يبقى الدين ما سابلكش حاجه. بعد كده حزام الامان السادس، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا. منهج التعامل مع الله ومع الطريق الى الله. ان الموضوع مش كده، علاقتك بربنا مش مبنية على شوية مشاعر جواك، علاقتك بربنا مش مبنية على شوية حركات بتعملها، علاقتك بربنا مبنية على حاجات لازم تتغير فيك. الله شرط عليك من اجل اقامة علاقة حقيقية بينك وبينه. التغيير الحقيقي، التغيير الحقيقي في سلوكك ومعاملاتك. عارف البنك الدولي عشان يسلف دولة، بنك الدولي تصرحوا لنا 3 مليون موظف وتخفضوا لنا الاجور وتعملوا لنا مش عارف ايه وترفعوا فواتير الكهرباء، ايه ليه كل ده؟ عشان اسلفكم. امال انا هديك فلوس وما اعرفش لما تاني مثلا، او بالظبط كده تعمل لي تغيير اقتصادي عشان اسلفك؟ فما بغض النظر عن المثل وما فيه من حق وباطل، انما كده انت تريد ان يبقى في علاقه بينكم ربنا، لازم تتغير، انت لازم تتغير تغيير حقيقي مؤثر يبان على جوارحك ويبان على سلوكك ويبان على اخلاقك ويبان على انضباطك ويبان على ايجابيتك ويبان على التزامك ويبان على اورادك ويبان، يبان في كل حاجه. منهج التعامل مع الطريق الى الله، مش كل، مش الدنيا ليها منهج، وعشان تنقل من اعدادي لثانوي ليه منهج، وعشان تدخل كليه ليها منهج ولا تنسيق، والدين هو اللي ملوش تنسيق ولا له منهج ولا له طريق ولا له قواعد ولا له خط سير. لا، الطريق الى الله له قواعد عشان تنقل من مرحله لمرحله. يبقى ديت 6 صمامات امان و6 حزمة امان لو احنا عملناهم، منهج التعامل مع الستة دول، مع القرآن والسنة، العلماء والدعاء، الرسول والاتباع، 2 منهج التعامل مع الاخبار والشائعات والاعلام، 3 منهج التعامل مع الخلافات الاخوية اللي كده كده هتحصل لاي مجتمع مسلم واي بيئات ايمان، 4 منهج التعامل مع اخوك واختك المسلم والمسلمة، مع كل مسلم ومسلمة، 5 منهج التعامل مع الاخر مسلم كافر كله، منهج التعامل ما بين كل الدنيا وبعضها، 6 منهج التعامل مع الطريق الى الله. ده الترابط الموضوعي للصورة. طبعا الست حاجات دول لو احنا اتفقنا عليهم وتغيرنا بجد وبقى دول منهجنا، احنا يا جماعة هنعيش مع بعض حياة جميلة قوي، احنا يا جماعة هنبقى هندخل في دم بعض، احنا هنبقى اقرب ناس لبعض، احنا هنحقق المعجزة اللي العنصر التاني في الصورة، الاعجاز التغييري للصورة. يعني ايه الاعجاز التغييري؟ تعودنا لما بناخد اي صورة بنتكلم عن اعجاز التغييري. الصورة دي عملت ايه في الواقع؟ صورة الحجرات عملت ايه في الواقع؟ عملت المنظر المذهل بتاع غزوة تبوك، لما 30,000 واحد من مئات والاف القبائل العربية خرجوا كلهم تحت راية لا اله الا الله، المرة الوحيدة الاولى في تاريخ البشرية والتي لم تتكرر بعد هذا، لما سبنا المنهج الاسلامي لتحقيق الوحدة العربية. الوحدة العربية منظر تبوك، والوحدة العربية بتتحقق لاول مرة في التاريخ، والقبائل الشرق مع قبائل الغرب، والاردنيين مع الخلايجة، والحجازيين مع العراقيين، والفلسطينيين مع السوريين، واليمنيين مع البحرينيين، والامة كلها خارجة تحت راية لا اله الا الله. كل اللي بيتكلموا عن الوحدة العربية فشلة، وما فيش ولا واحد منهم قدر يحقق النجاح في الوحدة العربية، ولم يحقق الوحدة العربية الا الاسلام. لم يحدث في تاريخ الامة ان الوحدة العربية اتحققت الا تحت راية الاسلام. وكفى بهذا رد على اي حد بيتكلم. طب والاعجاز التغييري للصورة كان ايه هنا؟ ان لما المنهج ده بقى منهج الجزيرة العربية، لما الاخلاق دي انتشرت، الاخلاق وحدت بيننا، المعاملات والسلوك الصح وحد بيننا، المنهج الواحد في كل ده وحد بيننا، قدرنا نبقى واحدة عربية ثم واحدة عالمية وخلافة عالمية بعد هذا. ده الاعجاز التغييري في الصورة. النقطة الثالثة الترابط الموضعي. يعني ايه الترابط الموضعي؟ يعني اعجاز وضع الصورة في المصحف. يعني ايه؟ يعني صورة الحجرات جاية بعد الفتح وجاية قبل قاف. طب ايه بقى القرآن مش مترتب كده؟ يعني القرآن مترتب بوحي توقيفي، على قول جمهور الايه، على قول جمهور العلماء ان ترتيب صور المصحف توقيفي. توقيفي يعني اللي قال ان الحجرات بعد الفتح ربنا، اللي قال ان قاف بعد الحجرات ربنا، واخدين بالكم معايا؟ فده ترتيب توقيفي. طيب الحجرات بعد الفتح ليه؟ اخر الفتح ربنا بيتكلم عن الصحابة كلام رهيب، ذلك مثلهم في التوراة اخر آية، ومثلهم في الانجيل. لو انت بصيت بس فوق الحجرات كده هتلاقي الآية اللي بتتكلم عن محمد رسول الله والذين معه، وربنا بيتكلم عن الصحابة ومزاياهم، وتراهم ركعا سجدا، وربنا بيقول انا بشرت بكم في التوراة يا اصحاب محمد، يا ابو بكر ويا عمر انا بشرت بكم في الانجيل، انتوا مبشر بكم زي الانبياء في الكتب السماوية، الجيل الفريد الفذ ده. اللي يسمع كان ده يقول بس الصحابة كده خلاص، محدش بقى عاد يعترض على تفاجأ ان اول سورة الحجرات اكبر اثنين في الصحابة من ابو بكر وعمر لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ده لسه ربنا بيربي ابو بكر وعمر. ايوة يبقى مش معنى انك كبير انك تكبر على التربية. يبقى لو ربطت ما بين خاتمة الفتح واول الحجرات ان مهما كبرت لو بقيت بكرة شيخ المشايخ، لو بقيت بكرة عالم العلماء، لو ربنا فتح عليك في الدعوة في العالم انت محتاج تتربى. اوعى يا بخته اللي هيفضل اخ، يا بخته اللي هيفضل اخ، يا بخته اللي هيفضل زي البداية. فاكرين اول الالتزام كده وانت بتجاهد عشان تظبط السواك، وبتجاهد عشان تكبيره الاحرام، وبتجاهد عشان قلبك وايماني، وبتجاهد عشان تتعلم الدعوة وتنزل للشباب، وبتجاهد عشان تشوف اعمال الدين اللي توصلك لربنا. افضل كده، يا بخته اللي لحد ما يموت هيفضل كده وما بدله تبديلا، يا بخته اللي هيفضل اخ. ويا عيني عليه اللي مع السنين والجواز والخلف والمشاكل المادية وكبر السن وبدء مرحلة الامراض وبدء كبر السن هتبدأ تتوه منه المعاني دي ويبدأ يكبر بقى. خلاص بقى يا عم انا كبرت وما عادش القضايا ديت ايه، دي قضايا صغيرة انا بفكر في الاكبر منها. يا بخته اللي هيفضل مشغول بسواكه لحد ما بقى عنده 80 سنة، يا بخته اللي هيفضل يجاهد عشان تكبيره الاحرام لاخر يوم في حياته، يا بخته اللي هيفضل اخ بيجاهد عشان ايمانه وقلبه وبيجاهد عشان يتربى وعشان يوصل لربنا. ودي القضايا بتاعته. يوم ما القضايا دي ما عادتش تبقى قضاياك اعرف ان انت بتنزل، واعرف ان القضايا دي ملهاش مرحله، دي قضايا العمر، دي وظايف العمر، دي المفروض تفضل معاك مدى الطريق. طيب الحجرات وقاف، الحجرات نزلت في عامل وفود. عامل وفود ده يا جماعه اللي هو يعني حاجه، يعني ده حاجه ايه يعني اللي هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الفرح قد لا يتحمل ما يحدث. الامه كلها جايه لا اله الا الله، لا هتافات بقى، الجزيره العربيه كلها بتهتف لا اله الا الله، وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم تبايعه. فده اسعد سنه في السيره النبويه كلها. طب امال قاف؟ قاف دي في شواهد انها نزلت في عام الحزن. عام الحزن ده اسود سنة في السيرة النبوية كلها. فما تيجي الصورة اللي بتتكلم عن اسعد سنة في السيرة وبعدها الصورة اللي بتتكلم عن اسود سنة في السيرة. طب ليه؟ كأني وانتوا في قمة الفرحة في عام الوفود اوعوا تنسوا مرحلة قاف، اوعوا تنسوا المجاهدة في التربية، اوعوا تنسوا لما كنتوا بتكافحوا عشان تثبتوا على القرآن في وسط الحرب على الدين، اوعوا تنسوا مرحلة الاستضعاف ساعة التمكين، اوعوا تنسوا ان التربية بتاعة عام الحزن هي اللي وصلت لكم للفتح والعزة بتاعة عام الوفود. اوعوا تسيبوا التربية، اوعوا تسيبوا التربية، اوعوا تسيبوا التربية. عشان كده فكأن انا وانت بقى ايه اختنيت بقى وبقى معاك 70 80 مليون يورو كده، يعني ما اعتقدش ان في مصدر للثروه دلوقتي غير انك تبقى لعيب كوره، صح ولا ايه؟ ولا المخدرات حتى تجيبها دلوقتي، تقريبا الكوره بس هي اللي بتجيب المبالغ دلوقتي. وبقى معاك فلوس بقى وجيت تزورنا بقى في مصعب بقى كده وايه، وجاي فرحان بقى انا عازمكم على استاكوزا ولا اي حاجه واحنا قاعدين ناكل، نقول فاكر يا محمد؟ فاكر ايام ما كنت بتاكل الفول بالصداه يا محمد؟ فاكر ايام ما كنت مش لاقي تاكل يا حبيبي وكنا بنلم لك عشان تجيب يعني شراب تحطه في رجليك كده وانت ماشي؟ فاكر يا محمد؟ انتوا بتفكروني ده ليه؟ ما بنفكرك بالفقر ساعة الغنى عشان الايام الاولانية دي هي اللي انت وصلت بيها للي انت فيه. فاوعى تنسى اللي انت كنت بتعمله وقتها، كنتوا بتربوا، اوعى تسيبوا التربية مهما الامة ممكن ليها، والا كل اللي انتوا بتعملوها هيقع بعد كده. عشان كده اخواني سورة الحجرات يعني، ودي النقطة الرابعة بقى قبل الانطلاق بقى والبدء في الايات، سورة الحجرات ليها خصائص. اول حاجة انها سورة التربية، سورة التربية، سورة اللي بتقول ان ابو بكر وعمر محتاجين لسه، يا نهار ابيض، ايوه، مع التربية الى المقبرة، مع التربية الى المقبرة، زي مع المحبرة الى المقبرة، انت مع التربية للنهاية، انت محتاج تتربى لين اوعى تكبر على التربية، اوعى في يوم من الايام تظن انك ما قلتش محتاج تتربى. يبقى سورة التربية. الحاجة التانية في السورة انها سورة المجاهدة. سورة المجاهدة ازاي؟ هي السورة فيها 10 لاءات، 10 لا ناهية في الصورة. حد يقدر يعدهم معايا؟ ايه؟ لا تقدموا، 2، لا ترفعوا، 3، لا تجهروا، 4، لا يسخر، 5، ولا نساء، 6، لا تلمزوا، سبعة لا تنابزوا، ثمانية لا تجسسوا، تسعة لا يغتب، عشرة لا تمنوا، لا تمنوا عليه عشر لقات، عشر لقات. عارف اللي ماسك شجرة كده طالع منها فروع كده وكده وماسك المقص وقاعد يقصقص ويزينها، بيسموه المزين، ها قاعد باي ايه يسويها ببعضها كده، الصورة ماسكه قاعدة ايه، لا دي لا ودي لا ودي لا ودي لا ودي لا، الصورة بتخليك بتخليك جميل، بتهذب لك اخلاقك. يبقى معنى لا لا في اللغة يقول لك مدام في لنا هي يبقى في فعل منهي عنه، يبقى معناه ان العشرة دول كانوا موجودين وسط المجتمع المسلم، موجودين وسط القبائل اللي اسلام الجديد، موجودين وسط بعض الصحابة اللي بقالهم مدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، موجودين وسطنا ولازم تصلحهم. اصلحهم ازاي؟ بالمجاهدة، وانما الحلم بالتحلم. يبقى لازم تجاهد عشان اخلاقك تتغير، ولازم تجاهد عشان اخلاقك تتغير، لان زي ما ناخد دلوقتي قصة كبيرة يا جماعة، ان الذين يغضون ايه اصواتهم، الصوت ده حاجة قلبية ولا عمل جوارح؟ جوارح، ده حاجة طالعة من الحنجرة. عند رسول الله، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم، يا رب مال اصواتهم بقلوبهم، يا رب مال اعمال الجوارح بحال القلب، يا رب مال ده بده اللي هيصلح قلبك العمل الصالح. ودي من المفاهيم الجبارة اللي في الصورة، ان اخلاقك، سوء اخلاقك هيفسد قلبك، سوء اخلاقك هيبوظ قلبك. مال يا عم اخلاقي بقلبي يا عم؟ مال ان انا شوحت الام وابويا؟ ولا مال ان انا وانا جاي الوقتي مع واحد من اخواني بنتكلم في موضوع خاص بيه كده، ولقينا واحد من حبايبنا في الدرس هنا من اخواني برضو جاي، فمشي معنا كده فحس ان في حاجة خاصة، فالسلام عليكم انا رايح حاجة ايه خاصة، فانا انا يعني واللي كنت ماشي معاه يعني فرحانين يا اخي بالموقف، يعني جزاه الله خير، موقف اخلاق جميل. سيبنا الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه وقعدنا نقول ان احنا بنحب الاخ اللي مشي ده، حبه زاد في قلبك ليه؟ اخلاق يا اخي، الاخلاق جميله، الاخلاق هتزود ايمانك. انت لما تتكلف انك تبقى مؤدب مع اخوك، لما تتكلف انك تبقى كريم، لما تتكلف انك تبقى شهم وشجاع، ايمانك هيزيد. امتحن الله قلوبهم، اي صف الله قلوبهم واخلص الله قلوبهم، قلبك هيبقى صافي، قلبك هيبقى عامل زي الجوهرة الصافية الطاهرة، قلبك هيبقى عامل زي اللؤلؤة المكنونة اللي بينظف القلب الاخلاق. طب ولو الاخلاق فسدت؟ قلبك هيبقى مليان شوايب ومشاكل. الاخلاق بتأثر في قلبي، الاخلاق بتأثر في اخرتي، الاخلاق ممكن تبطل مفعول العبادات او تقر مفعول العبادات. خلق واحد وحش زي عقوق الوالدين يضيع 100 درجة في الجنة بعد الجهاد في سبيل الله والجهاد باخلاص كمان. يبقى القضية انتوا مستنين ايه عشان تكافحوا ان انتوا تغيروا اخلاقكم، وعشان تكافحوا من اجل رسالة اللاءات العشرة؟ لازم اللاءات العشرة دي تتحقق فيك، لازم اللاءات العشرة دي تكافحي عشان تتحقق فيكي. يبقى ان مقصدنا من الصورة ايه؟ تحقيق المناهج الستة، احزمة الامان الستة. عايزين قبل ما نخرج بالصورة تكون اتظبطت عندنا، احنا ناخد النهاردة اول حزام امان باذن الله مع القرآن والسنة. ولازم الهدف الثاني لنا في الصورة تحقيق اللاءات العشرة، مقص صورة الحجرات يزين لك شجرة حياتك وشجرة اخلاقك ويخليها لك اللاءات العشرة دي تطلع منها. لازم الكلام ده يتحقق يا اخوانا، ولازم الاخلاق دي تتحقق. الحاجة الثالثة من اهداف الصورة واحنا داخلين تحقيق المعجزة، هنقدر نعيش مع بعض؟ هنقدر نكمل مع بعض؟ هنقدر ولا مش هنقدر؟ انا بقالي 25 سنة ملتزم يا اخواني، عمري ما شفت ملتزمين عارفين يعيشوا مع بعض، حدش عارف يعيش مع التاني، بيتقابلوا في الدروس ثم انفضوا، بيتقابلوا في الدروس ويتقابلوا في الشارع السلام عليكم السلام عليكم، مش عارفين يعيشوا مع بعض، مش عارفين يتفسحوا مع بعض، مش عارفين يذاكروا مع بعض، مش عارفين يطلبوا علم مع بعض. اول ما يعني ثلاثة اخوة يتقابلوا يا عيني يطحنوا في بعض ويقطعوا في بعض، يا اما يضيعوا وقت بعض ويقعدوا يخقوا مع بعض، يا اما يقعدوا يتناقشوا في الخلافات الفكرية اللي في الحياة كلها مع بعض لحد الساعة 8 الصبح وبعد كده يناموا يصحوا المغرب. يا اما ايه يا ابني؟ يا ابني عايزين نعيش، عايزين ننتج مع بعض، عايزين نبقى احنا كده عاملين زي الاوائل في اي كلية لما بيذاكروا مع بعض ويساعدوا بعض ويدي المذكرات لبعض، وبعد كده بقى بيتجوزوا اخوات بعض، وبعد كده بقى بيبقوا حاجات واحد ويروحوا يصيفوا مع بعض ويروحوا مؤتمرات علمية مع بعض ويساعدوا بعض في الابحاث العلمية والماجستير والدكتوراه، وبعد كده يشهدوا جنازات بعض ويموتوا مع بعض عايزين كده اخوانا. منظر اهل الكهف وهم نايمين جنب بعض ميتين في الاخر منظر مشرف. فضلوا في ايد بعض لحد ما ماتوا، كملوا مع بعض لحد ما قابلوا ربنا سبحانه وتعالى. منظر ده امتى هيحصل ما بين الملتزمين؟ امتى هيحصل ما بين الملتزمات؟ انما يعني عايزين اللي فاهم الكلام بتاعي، انا موقن ان هو لا يتعدى 1% من في المسجد، بس كويس جدا لو 1% من المسجد افق عالي لدرجة انه يفهم يعني ايه معجزة نعيش مع بعض ونكمل مع بعض دي، ده بالنسبة لي يبقى مكسب كبير جدا جدا جدا. يبقى ايه اهدافنا من الصورة؟ ها قبل ما انطلق، ايه اهدافنا من الصورة؟ ها قلنا انها صورة ايه؟ التربية. يبقى ايه اول هدف لينا؟ ان احنا لازم نؤمن بالتربية وان احنا محتاجين نتربى. قلنا انها صورة الايه؟ المجاهدة اللي قاتل 10. يبقى لازم نجاهد من اجل تغيير اخلاقنا وتحقيق اللي قاتل 10. قلنا انها صورة احزمة الامان الايه؟ الستة، اللي هم المناهج اللي هتوحد بيننا وتخلينا نعيش مع بعض. يبقى لازم نجاهد من اجل ان احزمة الامان الستة دي نتوحد عليها. قلنا انها صورة الايه؟ المعجزة، معجزة ازاي نعيش مع بعض. يبقى من اهم اهدافنا ان احنا نفهم بقى وننضج بقى. الاخوات في البيت الواحد، قول لي بالله عليك كده كم اخوات انت تعرفهم لما كبروا بقوا شغالين مع بعض في التجارة؟ الاصل مش كده، ده بيطلع له حياته وده حياته، اول ما الام والاب يموتوا كل سنة وانت طيب كل واحد. انا اعرف 3 اخوات او 4 بيتاجروا مع بعض وعاملين مؤسسة تجارية كبيرة، ومنهم واحد كان مموت نفسه عشان يفضلوا من الاربعة مع بعض، لان منهم ناس عايزة تفصل. هي دي المصيبة بقى، ان كله عايز ايه؟ عايز يجري، عايز يجري. حبيب قلبي يعني اكبر وانت جنب اخوك، يعني هو انت ليه بتتخنق من اخوك وتظن انه عائق لحياتك وقيد قدام حياتك؟ اكبر وانت جنبه، اكبر وانت في بيت الايمان. انت ليه مفترض ان بيت الايمان بقت قيد عليك؟ اكبر وانت على ضفاف نهر القرآن والسنة ونهر تحت اقدام مشايخك وعلمائك. ليه تفترض انك انت لازم تتقلع من جذورك عشان تروح تكبر في اي حتة انت عايزة؟ عايزين نبدأ بقى ننضج في التفكير ان احنا نبقى مسؤولين شوية عن دين ربنا سبحانه وتعالى. يعني نبدأ بقى ان شاء الله بإذن الله في الصورة، صورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الأولى، يا أيها الذين أمنوا. احنا الوقت في منهج التعامل مع ايه؟ القرآن والسنة، مع حزام الأمان الأولاني. وبدام قلنا منهج التعامل مع الرسول، يبقى ده يستدعى فورا التعامل مع مين؟ العلماء والمشايخ والدعاء. ليه؟ لأن دول ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا الوقت للتعامل مع سنة النبي واتباع الرسول. طب أنت الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، طب أنت هتجيب السنة والاتباع منين؟ من ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس النبي ما عادش موجود عليه الصلاة والسلام، طب الوقت مين اللي مجالسه موجودة؟ أهل العلم وأهل الدعوة. يبقى أنت لازم تفهم إيه الكلام العملي، الكلام ده يتطبق إزاي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من أصعب الكلمات في القرآن كله، من أفضل الكلمات في القرآن كله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. عاملة زي فاستقم كما أمرت كده، كلمة تقيلة. عارف يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ عاملة زي عربية ماشية في الطريق، فواحد بيقول لك اوعى تتقدم قدام العربية دي، انا سايق العربية دي، تفضل ورايا، لا تمشي صلنسيه وتفصل عني وترجع ورا، ولا تقوم دايس بنزين وسخنان ويتقالك انك عم بقى الفاهم اللي عارف الطريق تقوم طالع قدامي. انا عارف الطريق، طول ما انت ماشي ورايا هتوصل باسرع ما تتخيل. لو جيت تمشي قدامي وسبقت هتوه لانك انت ما تعرفش الطريق، ولو فصلت عني ورجعت ورا وتكاسلت وتقاعست برضو هتوه لانك انت انا المرشد الوحيد في الطريق ده. يعني ايه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ دي كلمة جيش يا جماعة، الكلمة دي تتقال في الجيش. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني كله بالاوردر، كل ما تشتغلش في الدين من غير اوردر، ما تشتغلش في الدعوة من غير اوردر. مش بدماغك، مش بدماغك تشتغل في الدعوة او ما تشتغل، ومش بدماغك تشتغل في الدعوة بالطريقة بتاع دماغك ولا بطريقة النبي عليه السلام. ما تعبدش ربنا من غير اوردر، كل عباداتك لازم تبقى عارف انها على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما تعملش حاجة من غير، ما تتعاملش مع والدك ووالدتك ومع المجتمع ومع الكفار ومع اليهود ومع النصارى من غير اوردر. الشرع اللي يقولك امتى تضحك وامتى تغلط وامتى تتعامل وامتى تهجر وامتى توصل وامتى تعطي وامتى تمنع وامتى تحب وامتى تكره، كله بالاوردر. يعني لا تقدموا بين الله ورسوله، لا تقدموا اي شيء على كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما تقدمش حاجة على قال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تقدمش منهج غربي ديمقراطية او ليبرالية او علمانية او اشتراكية او يسارية او مركزية. تقدمش اي منهج غربي، ما تقدمش قناعتك العقلية. اصل انا شايف ان الموضوع، ما تقدمش هواك ومشاعرك، ما تقدمش. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا ايه، ما قدمش ايه، مفيش متعلق. لا ما تقدمش اي حاجة، وما تقدمش في اي حالة وانت راضي وانت غضبان. خليك ماشي ورا عربية الشرع، ورا سيارة الشرع، وانت غني وانت فقير، وانت مبسوط وانت حزين، وانت مقبل وانت مدبر، خليك ماشي ورا عربية الشرع. يبقى لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، كأنها تشبيه للشرع كده بالسيارة، وانت العربية بتاعتك ماشية وراها، لا تطلع قدام ولا ترجع ورا. لا تقدمه بين يدي الله ورسوله. فالكلمة دي كلمة خطرة، كلمة جيش كله بالأوردر. طب وانا اجيب الزميلين ده، انا مش عارف الاوردر ده. يبقى لازم تعمل حاجتين. ايه هما عشان تنفذ الايه دي؟ لازم تعمل حاجتين. ايه هما؟ رقم واحد الارتباط بالعلماء. ما انت تجيب منين؟ ما انا عايز اعرف اعمل ايه مع عم وابويا. هو الوقت بيقولوا لي ما تروحش الدرس، اروح ولا ما اروحش؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اعرف الشرع بيقول ايه. احيانا تسمع كلامهم واحيانا لا. اذا اتيت اهلك فقل حبسني الساحر، مش حاجه اسمها انك ما تجليش، هتضيع. طب اصحابي، والدتي مش راضيه عن اصحابي الملتزمين او الملتزمات. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. شوف الشرع على ايه. اجيب منين الشرع على ايه؟ اجيب منين الشرع على ايه في الجامع بين الدين والدنيا؟ اجيب منين الشرع على ايه في الواجبات اللي عليا ومعنى الالتزام والتدين؟ اجيب منين الشرع على ايه في طريقه التغيير والدعوه واصلاح المجتمع؟ اغير بالسيف ولا اغير بايدي، ولا اغير بالدعوه، ولا اغير باللسان، ولا انعزل يا عم وياكش تولع؟ اجيب منين؟ واحد الارتباط باهل العلم، والا هتجيب منين؟ لازم العلماء هم اللي يعرفوك. الحاجه الثانيه طلب العلم، ان انت نفسك لازم تطلب علم، لازم تدرس سنة النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرف النبي عمل ايه في كل حاجة. فلما تيجي تنفذ انت بتنفذ بالاوردر، انت عارف النبي على حذو القذة بالقذة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في قراءتين في الكلمة بتاعت لا تقدمه. حد عارف القراءتين؟ القراءة الاولى ايه؟ لا تقدمه، يعني بالتأكيد يعني. والقراءة التانية ايه؟ لا تقدمه. لا تقدمه يعني ما تقدمش حاجة. ها؟ لا تقدمه بين يدي المصحف ده، يبقى ما تجيبليش الموبايل ده قدامه كده، انت اللي بتقدم حاجة تانية. يبقى ما تقدمش على الشرع فكر ولا منهج غربي ولا قناعة عقلية ولا تقدمش. الشرع قال تنفذ. طيب لا تقدمه، انت نفسك اللي ما تتقدمش. يعني ايه؟ ما تجيش تجري انا عايز ارضيك يا رب، انا انا انا انا عايز انصر دينك يا رب، انا انصر دينك ازاي، اعمل اي حاجة بقى ولا افجر اي حاجة. لا يا حبيبي، التغيير له منهج، عبودية مش بهواك، مش بدماغك، مش بتصوراتك، مش باستنتاجاتك، مش بانك شايف الواقع صعب يبقى المفروض ان انا اعمل كذا عشان يتغير. ده التغيير عبادة زي الصلاة والصوم، لها احكام ولها وسائل ومش بمزاجك. يبقى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اوعى تسبق القرآن والسنة بتنفيذ اي حاجة في الشرع وانت فاكر ان ده حماس ديني محمود. لا، ده حماس ديني مذموم. تعرف مراد ربنا ايه وبعد كده ايه، وبعد كده تنفذ اللي احنا قلنا كله بالايه، كله بالاوردر. دي كلمة جيش. ولولا ان الشرع غطى كل حاجة وفهمك كل حاجة ما كانتش ربنا قال الكلمة دي. ما معنى ان انا اقولك اوعى تعمل حاجة الا لما اقولك، اوعى تتعامل مع اي حاجة في الشقة الا لما اقولك، اوعى تتعامل مع اي حاجة في المطبخ او تفتح حنفية او تدخل حمام او تقف في بانيو او تمسك حلة او تجيب كباية او تقعد على كرسي او تشيل سجادة او تنام على السرير الا لما اقولك. يبقى معناها ايه؟ ان انا هقولك كل حاجة، ان الشرع هيعرفك كل حاجة. فالكلمة دي تدل ان الشرع لم يترك شاردة ولا واردة الا وبين فيها حكمة. كلمة جبارة جبارة، كلمة ماجستير ودكتوراه في العبودية. اللي يفهم الكلمة دي فهم قلب العبودية، قلب انك تبقى عبد لله سبحانه وتعالى. طيب نفذ، وبعد كده ابحث عن الحكمة، هتلاقي كل حاجة فيها حكمة وهتفهم حكمة كل شيء. ولكن الاول ايه؟ الاول نفذ. في الجيش يقولك ايه؟ نفذ ثم اعترض لما تبقى زعلان. في الكره في الشرع يقول لك نفس ثم ايه ثم ابحث عن الحكمه. طب يعني معنى كده ان مفيش حكمه؟ لا مش معنى كده مفيش حكمه، ده الحكم مذهله وباهره وهتملى قلبك باليقين، ولكن قلب العبوديه انك انت تسلم لله سبحانه وتعالى. كلام ده طبعا ممكن يبقى تقيل على قلب بعض الشباب وكده، ولكن يا اخواني في الله مع ممارسه الشرع ومع النظر في حكمه الاحكام ومع هتفهم يعني ايه الاسلام لله، هتفهم يعني ايه انك تسلم لله. طيب ليه قبل دي ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ اولا يا ايها الذين امنوا ليه؟ ربنا ما قالش قبلها يا ايها الناس ليه؟ ينفع نقول يا ايها الناس لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ ينفع؟ ما ينفعش ليه؟ ايه اللي ما ينفعوش؟ صح صح للدنيا بقى. ها ايوه، انا قاعد في اوضه والاوضه دي فيها 5 ميتين وانا عايز اشيل الترابيزه الثقيله دي، يا جماعه الله يكرمكم وشيلوا معايا، انا كده راجل عاقل؟ لا عاقل طبعا غصب عنك راجل عاقل. فهو قاعد في الاوضه وبيقول لهم يا جماعه قوموا شيلوا معايا، هو ده مش عاقل ليه؟ لان دول ميتين، فالميت ما يتقالوش قوم شيل، الميت ما بيتكلفش، انما لو في احياء قوموا شيلوا. يبقى ربنا بينادي يا الذين امنوا، دول اللي ممكن ينفذوا، اللي عنده ايمان هو اللي عنده روح معنويه تخليه ينفذ التكليف، اللي ما عندوش ايمان ده وهتناديه تنادي مين؟ انت بتنادي ميت. الحاجه الثانيه يا اخواني في الله ان يعني يا ايها الذين امنوا ده نداء يفيد التعظيم، يعني ربنا ما ناداش النبي غير بالصيغه دي، يا ايها النبي بلغ، يا ايها النبي جاهد الكفار، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك ايه من ربك، يا ايها المزمل، يا ايها المدثر، يا ايها، نداء يفيد التعظيم. ربنا بينادينا، انا ربنا ملك الكون رب العرش العظيم ذو الجلال والاكرام الاول والاخر المهيمن، الله بينادينا انا العبد الحقير ال 170 سنتي بيا ايها، ده حاجة توقف القلب اللي فاهمها. ربنا بينادينا انا. مرة رحت مع يعني بعض اخوة التبليغ كده في مركز الرئيس بتاعهم في مصر، فكان واحد من الامراء بتوع التبليغ لما كان يدي بيان لاخوة التبليغ يقول لهم ايها السادة المحترمين، فكانت كلمة ايها السادة المحترمين دي تشدني، وبيحترمهم كده ليه؟ يعني ما شفتش حد بيقول لي حد كده، فيا ايها الذين امنوا دي كلمة احترام رهيبة، ده كلمة تعظيم، يا عظيم يا عظيم ليه انا يا رب؟ انا الكلام ده ليه انا؟ تعرف لما يعني الكلام ده انا يا ايها الذين ايه؟ امنوا. يبقى انت ربنا عظمك ليه؟ عشان امنوا دي. يبقى اللي اداك قيمه عند ربنا امنوا دي، لولا امنوا دي ما كنتش تتنادى كده. يبقى قيمتك عند الله على قدر الايمان اللي في قلبك، الكلام ده يموتك من اللهف على زيادة الايمان. ليه؟ اذا كان يا رب مقامي عندك على قدر ايماني فانا هموت نفسي عشان ازود ايماني، يبقى انا رسالتي في الحياة ان انا ازود ايماني. كلمة عظيمة قوي يا ايها الذين امنوا. طبعا يعني لا دلالات تانية غير الدلالتين اللي احنا قلناهم، من دلالاتها يا ايها الذين امنوا، والله لو انت كنت مؤمن نفذ، يبقى كل آية فيها يا ايها الذين امنوا امتحان. يعني انا بكلم المؤمن وانا بكلمك انت، ما واحد يقول لك يا عم انا بقف مع زميلتي في الكلية ومفيش وما بيصورش شهوتي، فتقول له يا عم انا بكلم ايه؟ انا بكلم الرجالة، هو انا بكلمك انت. فيا الذين امنوا ده امتحان، مؤمن نفذ، يبقى لا يقدر ينفذ هو الايه المؤمن. برضو دي كلمة تسخين، انت عارف لما بقول لك ايه، انت ياما اشتغلت في الدعوة، ياللي ياما قمت الليل، ياللي بكيت من خشية الله، اعمل كذا، انا سخنتك اصلا، فكرتك بماضيك. فيا ايها الذين امنوا، ربنا بيذكر المؤمنين بالاعمال العظيمة اللي عملوها بسبب ايمانهم، كأنه ربنا بيشجعك انك انت تنفذ. وبرضه ممكن يبقى في معنى خامس، وهو معنى يعني ايه بالتعبير البشري ذكي جدا عندنا، اللي هو الايه؟ مش انت يا ايها الذين امنوا عين بعد ايمانك بربنا ينفع انك تقدم بين يدي الله ورسوله؟ ينفع انك تعمل كده؟ مش انت، مش المؤمن ابدا اللي يعمل كده. فكانها كلمه عتاب ضمني، عارف زي ايه؟ ها يا اخت ايه؟ يا اخت هارون، مش انت اللي كان يطلع منك ده، قابل مفهوم اليهودي بقى. فايه يا ايها الذين امنوا، مش انت، فكاني فاعتب ضمني للي مش هينفذ هذا الكلام. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. جميله يا جماعه، حد ضايق معنى طعمها في قلبه؟ حدش ضايق طعمها في قلبه خالص؟ حد حاسس في قلبه بطعم لا تقدمه بين يدي الله ورسوله. اللهم اجعلنا من اهل هذه الايه، اللهم اجعلنا من اهل هذه الايه، اللهم اجعلنا من اهل هذه الايه. كلام القران جميل يا اخي، كلام القران طعم، تحس كده وانت ماشي في الشارع وسمعت صوت الحصري ولا عبد الباسط طالع من اذاعتك، حاسس انك انت اتثبتت في مكانك. كلام طعم، كلام جميل. النهارده وانا قاعد على المنبر جاد خطبه الجمعه ببص للساعه، ليه كاتبين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه؟ انا حسيت ان انا هتنفض من مكان. الكلام جميل يا اخي، ولما بتبقى فاهم مع النبي يبقى كمان جميل، وجميل قوي قوي. كلام ربنا جميل، كلام ربنا يعيشك في جنه في الدنيا قبل الاخره. واتقوا الله ان الله سميع عليم. واتقوا الله، واتقوا الله ده تهديد، يعني مش لعبه. يعني انك انت تبقى عبد وتسمع الكلام وتشتغل بالاوردر وتشتغل في الدين بمراد الله، مش بمزاجك يا حبيبي ولا بهواك. لا تجيب لي شريعه غربيه وافكار ضاله دنيويه تحطها قدام القران والسنه وتقعد لي في برنامج توك شو وحضرتك الحجاب حرام لي حلال لي، وحضرتك الحجاب يبقى فرض على البنات ليه، والرجاله ما تلبسش حجاب ليه؟ لا تعمل لي كده بسبب اللي والعياذ بالله اللي عند ربنا وبسبب الشبهات، ولا تسخن لي وتقوم نازل في الدعوه والتغيير والعباده بسبب الحماس الديني وتعمل لي بدع وتشتغل لي بدماغك ومشاعرك مش بالاوردر. الاثنين بالاوردر. يبقى الايه دي بتكلم لا تقدمه ولا تقدمه، بتكلم الاثنين، بتكلم بتاع التوك شو اللي بيعاند الشريعه ويقول لك اقنعني ليه كده، لا الغرب قالوا كذا واحنا عايزين القانون الغربي، وبيتكلم الاخ المتحمس اللي مشاعره بتسبقه فعايز يغير مثلا بطريقه غير سنيه، او عايز مثلا يعبد ربنا بطريقه على خلاف سنه النبي. الاثنين بتكلمهم، الاثنين بتكلمهم. واتقوا الله، بتقول للاثنين اتقوا ربنا، يعني الموضوع يترتب عليه عقوبات. ان الله سميع عليم. حاجه جميله قوي انك انت تلاقي نهايه الايات اللي فيها تكاليف عاليه قوي اسماء الله الحسنى، حاجه جميله قوي، وتفتح باب جبار جبار انك انت ترتبط باسماء الله الحسنى. ليه؟ لما بتكون الايات تكاليفها عاليه قوي زي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تلاقي نهايه الايه اسماء الله الحسنى، ان الله سميع عليم. كان عشان تقدر تصوم لازم تعرف انت بتصوم لمين، عشان تقدر تقوم الليل وانت هتموت عشان تنام لازم تعرف انت واقف بين ايدين مين، عشان تقدر ترفع ايدك في وسط المصايب والصخره بابها مقفول وانت ميت ميت باسباب الدنيا ورافع ووشك مليان امل وقلبك مليان تفاؤل، لازم تعرف انت بترفع ايدك لمين. عشان تقدر تبذل روحك في الجهاد في سبيل الله لازم تعرف انت بتجهد في سبيل مين. عشان تقدر تطلب علم وتصبر على لأواء العلم وصهره لازم تعرف انت بتتعلم شريعه مين. يبقى معرفة الله هي الدافع الحقيقي للانطلاق لله، الدافع الحقيقي لانك تصبر في الدعوة الى الله. ده سخر منك، ده اعرض عنك، ده بعد ما قعدت اسبوعين تكلمه في الاخر ما التزمش، ده التزم وانت عشان تفضل مكمل في طريق الدعوة لازم تبقى عارف انت بتتكلم عن مين وبتتكلم تحت سمع وبصر مين. ان معكم مستمعون. يبقى معرفة الله هي روح التدين، هي روح الالتزام. على قد ما انت عارف من هو الله ستصبر على مراد الله. يبقى في نهاية الآية ان الله ايه سميع، يا بتاع التوك شو اللي بتعترض، عليم يا ملتزم يا اللي الحماس الديني خلاك تخرج عن طريق السنة في الصلاح او في الاصلاح، احذروا ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا تاني لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ده دي بقى ولا تجهروا له بالقول. دي قاعدة بقى جلسة من جلسات النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قاعد مثلا هنا كده واثنين بيتكلموا مع بعض وهم رافعين صوتهم، لا ترفعوا اصواتكم. ده الموقف بسبب ايه؟ طبعا ايات سورة الحجرات يا جماعة من اكتر الصور في القرآن كله اللي لها اسباب نزول، يعني اللي يقرأ في التفاسير المتوسعة يلاقي ان من اكتر صور القرآن اللي ورا كل اية اسباب نزول كتير سورة الحجرات. ليه؟ لان سورة الحجرات دي وفود كتير جاية تسلم قبائل كتير، فالقبائل جاية بتعمل مصايب مش مشاكل، مشاكل كتير قوي قوي قوي قوي، ناس لسه جاية همجية وما فيش اخلاق وحاجات ونفسنا ومشاكل بقى زي ما ناخد معايا اية. زايد المسلمين القدام نفسهم بدأ يحصل كلاشات بينهم وبين الجداد، زايد المسلمين القدام نفسهم لسه عندهم حاجات محتاجة تقويم، فالمجهود رهيب. فتلاقي كل آية من الآيات دي فيها سبب نزول تبع حد من الصحابة القدامى، وفيها سبب نزول تبع موقف يتعلق بمسلمين جدد أو قبائل جدد، وفيها سبب نزول يتعلق بمشكلة حصلت ما بين حد من الصحابة وحد من الايه من القبائل العربية. هو ايه كل ده؟ كل ده حمل على النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تعرفوا ان بناء الدعوات مش لعبة، عشان تعرفوا ان بناء الدين في الواقع ده مش لعبة، عشان تعرفوا ان اللي هيدخل طريق الدعوة لازم يوطن نفسه على الصبر، لازم يوطن نفسه. هو الطريق ده كده يقول لك البنات هم حتى الممات، يقول لك مثلا دايما كده، يقول لك اللي خلف بناته يعيش في هم حتى الممات. ليه؟ البنت صغيره وضعيف، خايف على احسن تخرج بره حد يخطفها، اتجوزت جايله كل شويه غضبانه من جوزها، البنت حامل وبتولد ويا دي اللي يبلغ احسن البنت تموت، البنت كبرت لازم في المواسم يجيب لها مش عارف ايه. ففي الامثله هو التربيه مشغله حتى الممات، مش عايز اقول هم حتى الممات، التربية مشغلة حتى الممات. اللي بيربي رجالة وعايز يغير الواقع بالتربية لازم يستحمل بقى التربية، انما اللي بينه وبين الناس ترابيزة وبعد الترابيزة ما عادش حد له دعوة بيا، الموضوع لذيذ جدا والدين جميل جدا جدا جدا. قاعد في المكتبة بتاعتك وبتحصل الدرس اللذيذ جدا جدا وانت مستمتع بكل معلومة، كل شوية تقوم تصلي لان الكلام جميل بيزود الايمان جدا جدا، كلام المفسرين وشرح الحديث كلام النبي كلام الله سبحانه وتعالى، وبعد كده تيجي تقوم خابط الدرس سلام عليكم حدش دعوة بيا، حدش يقرب، ممنوع الاقتراب والتصوير. انما اللي بيشيل الترابيزة وينزل يرب رجالة هو ده اللي بيشقى، وان كان الاولاني في كل خير انما التاني ده اقرب لطريق النبي عليه الصلاة والسلام. فلو انت في يوم من الايام هتهتم بشاب صغير في الجامعة اللي جنبك، ولا هتهتم بدعوة واحد زميلك في دفعة وهتبدأ تمشي مع شهرين ثلاثة عشان ترقيه وتربيه، استحمل زي ما النبي استحمل. طريق التربية صعب ولكن في نهايته، والنبي عليه الصلاة والسلام بيموت قبل ما يموت بساعات يكشف الستارة ومش قادر يصلي، يبص على منظر الصحابة واقفين يصلوا الفجر، النبي يتبسم. يتبسم ليه؟ كل واحد من دول هيبقى قائد دولة في العالم، سايب رجالة، سايب ناس هتغير خريطة العالم في 25 سنة، وهترفع راية لا إله إلا الله فوق ربع العالم في 25 سنة. فالنبي فرحان بثمرة عمره. مصيبة إنك ترفع الستارة قبل ما تموت بساعات تلاقي عمرك راح في الفاضي، وتلاقي نفسك ما عملتش حاجة، وتلاقي نفسك ملكش حاجة هتسيبها بعد ما تموت. اعظم عمل في الدين هو عمل الانبياء في تربية الرجال، فوراء كل حاجة كفاح. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ابو بكر وعمر قاعدين، فابو بكر يا رسول الله امر الاقرع ابن حابس، ما هو النبي خلاص بقى هو حاكم الجزيرة العربية، فالنبي يقول القبيلة دي فلان يبقى ماسكها او يتشال، واذا لا تؤمره يا رسول الله، اردت ما اردت الا خلافي، والله ما اردت خلافك. تخيلوا كده الصوت عيلي بس، فينزل قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وما تبقى بتكلمه هو بقى، يعني ما تعليش صوتك قدامه وانت بتكلم اي حد، ولما تكون بتكلمه هو اكسر صوتك، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وانت بتكلم واحد عادي، هو انت واقف بتكلم واحد من، انت بتكلم رسول الله، لازم تعرف يعني ايه رسول الله عليه الصلاه والسلام، لازم تبقى فاهم يعني ايه الذي اتى بالرساله من الله سبحانه وتعالى. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أشد تهديد للدين كله حبوط العمل. حبوط العمل ده يعني شاب راح اشتغل في الخليج شقى 20 سنة وفنى شبابه، رجع ب5 مليون جنيه في الآخر، واحد قال له هات أشغلهم لك، طلع حرامي ونصب وسرقهم وهرب، شقى عمره ضاع. هو ده أن تحبط أعمالكم، شقى عمرك ضاع، بس الشقى الأخروي أعمالك كلها راح لكش حاجة. فالحبوط ده مصيبة، ان كل حسناتك وصلاتك وصيامك ورمضان وليلة القدر والعمرة اللي انت طلعتها والحجة اللي حجتها والجولات اللي نزلتها والقيام الليل كل ده ضاع. ضاع ليه؟ لانك ما عظمتش سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى السنة مش لعبة، ان ربنا يهدد اللي مش هيعظم السنة ومش هيعظم اتباع الرسول ويسخر من السواك ولا القميص القصير ولا الهدي الظاهر ولا اي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في اي شيء، في العبادات والعادات والمعاملات، اي حاجة في طريقة حياة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصلاة النبي إلا في الصورة والسيرة والسريرة، الثلاث مجالات بتوع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصورة الهدي الظاهر، والسيرة التصرفات والإصلاح والصلاح، والسريرة حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الله، نتبع نمك دول. اللي مش هيعظم السنة ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يبقى السنة مش لعبة, يبقى اتباع النبي عليه الصلاه والسلام مش لعبة, مدام ربنا بيهدد التهديد ده معاه. طبعا يعني حاجة خطيرة جدا ان كاد الخيران ان يهلك زي ما صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا, يعني ابو بكر وعمر كادوا يهلكوا, ربنا هدد قال لهم ان تحبط اعمالكم. في بعض الناس قالت كادوا ان يهلكوا مش بس بسبب رفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام, ولكن بسبب كلمة ابو بكر والله ما اردت الا خلافي, وعمر والله ما اردت ايه خلافك. حاسب, حاسب من المشاكل اللي بينك وبين اخوك, حاسب دول ابو بكر وعمر وفي خطر. امال انت افرض بقى الخلاف اللي بينك وبين اخوك قلب بنفسنا, والنفسنا دي يعني الخراب كله. ما خربش الواقع الاسلامي غير النفسنا ما بين العاملين لدين الله, قلبت بنفسنا بقى, قلبت بقى بحاجات في النفوس بقى قصاد بعض, والحاجات اللي بالنفوس دي خربت الدعوة بعد كده. وانت ما انتش فاهم, يعني انت شاب صغير وجاي تحفظ قرآن والاثنين المحفظين بينهم مشكلة, ما التحفيظ يقع والدعوة تقع وانت غلبان, اتقضى على مستقبلك بسبب ان في اتنين شغالين للدين نفسينه من بعض. فالمشروع وقع بسبب النفسنا, وآلاف من الشباب اللي كان يبقى لهم مستقبل ديني بسبب المشاريع التربوية وتحفيظات القرآن ديت خرب مستقبلهم بسبب النفسنا. خدوا بالكم يا اخوانا, كاد الخيران ان يهلك. احذر, احذر من ان اي شيء يبقى في نفسك تجاه اخوك, احذر دايما تشغل الايه المكنسة النفسية كده. ولا تشهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. هي دي المصيبة, يعني ايه ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون؟ المفسرين على قولين فيها. حد عارف القول الاولاني؟ مجرد انك انت ما تعظمش سنة النبي يحبط عملك, يبقى حبوط فوري والعياذ بالله. فمعنى مرعب, مفيش واحد فلوسه بالدعوة مش حاسس, مفيش واحد بيترفض من الكلية ومش حاسس, انما في واحد دينه بيضيع ومش حاسس للأسف, لان احنا ما بنراعيش ديننا, احنا بنراعي دنيتنا. اللي عنده عربية بيحطها في جراج, بيحط عليها الكفر بتاعها, بيركنها قدام البيت. اللي عنده عجلة بيربطها في البتاع ده اللي هو القفل ده. اللي عنده ايه بيأمنه. انما اللي عنده دين للأسف سايبين ديننا في الشارع كده. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. شيك بمليون جنيه ممكن يروح وانت مش حاسس؟ لا, انما دينك ممكن يروح وانت مش حاسس. لان في ناس مش مراعية دينها. كان الشيخ يعقوب زمان دايما يقول لنا في الدروس, لو راعيت دينك, لو راعيت قلبك زي ما بتراعي جزمتك هتبقى من اعلى الناس ايمانا. انت جزمتك لما بتتوسخ بتلمعها, ولما بتتقطع بتخيطها, ولما بتبوظ بتغيرها. قلبك بيخلق الايمان فيه وانت بتعملش فيه حاجة, فكارثة وانتم لا تشعرون. المعنى التاني قالك ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون, انك انت تفضل تنزل تنزل تنزل تنزل بالتدريج لحد ما يضيع كل عملك. ودي مصيبة, انك انت تقعد تنزل وانت مش حاسس, انك تبقى الوقت بتنزل. كنا لسه بنتكلم امبارح في واحد من اخواننا اللي كان معانا, وكان معانا في الاعتكاف ومابلينه بقى في جولة لسه من يومين كده, هو ايه بالشرط كده وخلاص بقى الدنيا ضاعت خالص, يعني ساب الالتزام خالص, وفلان اللي كان مش عارف معانا في في في في درس ايه, والوقت بقى تقابله بقى الفرزاتشي والدنيا بايظه يعني بايظه. يعني ربنا يعني رد الجماعه الى دينه يا رب. دي قصه ملايين الشباب اصلا, دي مش قصه فلان ولا علان, دي ملايين الشباب التزم وخرج. وهي دي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تقعد تنزل تنزل وانت مش حاسس. طب اعمل ايه عشان ديني ما يضيعش وانا مش حاسس؟ راقب دينك. اراقب قلبي ومشاعري؟ لا طبعا هتتجنن لو راقبت. ده اسمه قلب لانه قاعد يطلع وينزل. امال اراقب ايه؟ راقب اوقاتك, راقب صلاه الفجر, راقب صلاة الفجر, راقب تكبيرة صلاة الجماعة, راقب ورد القرآن, راقب الجلسة, راقب اعمال الدين في حياتك طول ما هي ماشية صح. راقب حضورك للدروس طول ما انت في درس على الاقل اسبوعين بتحضره. راقب دينك, راقب اعمالك. طول ما اعمالك ماشية كويس انت فضل الله كويس. طول ما انت بتعتكف كل سنة في العشر الاواخر, طول ما انت معظم ربنا, طول ما انت بتستعد كل سنة العشر ذي الحجة وبتملاها بالذكر وبالعبادة, طول ما انت ماشي كده انت فضل الله كويس. راقب دينك عشان ما تتصدمش فجأة. يقول لك العمارة وقعت امبارح. حبيبي انت غلطان, العمارة دي بقالها خمس سنين مشرخة وقايلة للازالة, والسكان هما اللي مصممين يفضلوا ساكنينها. ففي اخوة قايلة للازالة, هو قلبه مشرخ من جوه, معاصي السر مقطعاه, تفريط الاوراق مبهدله ومش راضي فوق, ومش راضي يعمل اكتشاف مبكر للاورام الايمانية في قلبه. الاخ وقع، العمارة وقعت، فلان انتكس. حبيبه فلان ده له 5 سنين بيرتكس، انت بس بصيت على المنظر الاخراني بتاع سقوط العمارة، انما فلان ده مشرخ من جوه بقاله 5 سنين ومش عايز يعمل ترميمات لايمانه والقلبه. طبعا يا اخوان لان معنا دقائق قليلة جدا، 5 دقايق، فانا يعني اللي هلحق اخلصه، والا فالمرة القادمة باذن الله سبحانه وتعالى. ما احناش قلقانين على حاجة. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم، انت في امتحان. كل سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام امتحان، كل سنة من سنن رسول الله. الكلام ده اظن بيهيج شوقنا ان احنا عايزين ندرس السنة، ان احنا عايزين نروح بقى الدروس بقى اللي بتعلم السنة وبيتشرح فيها حديث النبي وشرح صحيح مسلم وشرح صحيح البخاري، ونروح بقى نتعلم السنة بقى. اذا كانت كل سنة امتحان، وكل سنة نقلة في ايمانك وقلبك، وكل سنة طريق لهم مغفرة واجر عظيم، وعدم تعظيم السنة ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. واتقوا الله ان الله سميع عليم. اذا كانت السنة بالخطر ده، واذا كانت السنة بالمقام ده، واتباع السنة بيرفعنا عند ربنا الرفعة دي، يبقى لازم يا اخواني ندرس السنة، ولازم نفهم مقام النبي عليه الصلاة والسلام. اولئك الذين امتحن الله، امتحن الله ايه؟ قلوبهم. خد بالك الامتحان فين؟ الامتحان للقلب. كل سنة امتحان لقلبك، امتحان قلبك ده طاهر ولا مش طاهر. القلب الطاهر هو اللي بيقبل السنة، القلب النظيف هو اللي بيقبل السنة، القلب اللي مليان دخل هو ده اللي ما بيقبلش السنة. امتحن الله قلوبهم ايه؟ للحصول على شهادة. الامتحان ده اللي بينجح فيه بيحصل على شهادة ايه؟ للتقوى. مش البورد الامريكي ولا الزمالة البريطانية ولا زمالة الكلية الملكية البريطانية، ده التقوى، اعظم شهادة في الوجود. اللي هينجح في امتحان السنة ربنا هيملأ قلبه بالتقوى، ربنا هيرزقه التقوى. شفت السنة هتفرق في دينك قد ايه؟ لهم مغفرة واجر عظيم. اللي هينجحوا في امتحان اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام لهم مغفرة واجر عظيم. ده سبب ايه؟ سبب تعظيم النبي وتعظيم سنة النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سنة النبي عليه الصلاة والسلام زي القرآن. ألا، شوف الحديث فيه كم ألا ألا ألا ألا. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، واحد قاعد ما أنتخ، لا تعب عشان يجمع الأحاديث ولا تعب عشان ينصر الدين. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته أن يقول: ما أحله القرآن فأحلوه، وما حرمه القرآن فحرموه. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. خدت بالك انت من مقام سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ابطال الاعمال كلها بسبب عدم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. هي السنة خطيرة للدرجة دي؟ يترتب على عدم طاعة الرسول ابطال الاعمال بتاعة الانسان كلها. قال تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله ان الله شديد العقاب. شديد العقاب تهديد للي مش هينتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فليحذر الذين يخالفون عن امره، كل دي تهديدات. كل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. مش مؤمن اصلا اللي مش هيسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قضية خطيرة جدا جدا جدا. الآية اللي كان بيسميها السلف آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بتحب ربنا امشي ورايا. ليه؟ لأن أنا رايح لربنا، أنا هوصل لربنا بإذن الله، فاللي هيمشي ورايا هيوصل لربنا. فلو بتحب ربنا عايز توصله امشي ورايا، لأن أنا هوصلك لربنا سبحانه وتعالى. إن الذين يغضون أصواتهم أي يكسرون أصواتهم ويلينون أصواتهم ويخفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك اسم إشارة للبعيد يدل على علو المقام. يغضون كسر فيها معنى الكسر، واولئك فيها معنى الرفعة. كل ما هتكسر نفسك لسنة النبي كل ما ربنا هيرفعك. كل ما هتكسر نفسك لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام والحياة النبي كل ما ربنا هيرقيك وهيرفعك. إن الذين يغضون أصواتهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. الصوت بيجيب نتيجة في القلب. أنا لما أتقدم مع النبي بجوارحي ولما أطبق السنة بجوارحي قلبي ينور وإيماني يزيد، مش بس لهم مغفرة وأجر، صحيفتي تنضف من الذنوب وتتملى بالحسنات. إيه الجمال ده؟ هي السنة وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام بيوصل للدرجة دي. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة أجر عظيم. هنقف هنا بإذن الله سبحانه وتعالى عشان ما نطولش عليكم بعد كده عن 5 دقائق ما بين الأذان والإقامة. احنا معانا كتيبات في الدعاء كده أنا عايز أوزعها عليكم إن شاء الله بإذن الله. مين اللي كان موجود في التحفيظ بتاع النهاردة بتاع اللي نشجع بعض يرفع إيده كده ما شاء الله. هو كله بيقعد هنا الناحية دي والناحية دي ليه؟ الناحية دي ماشي. توكلنا على الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بإذن الله. يا اخواني يعني حصل تعديل صغنن خالص خالص خالص بس في الجوائز بتاعت يلا نشجع بعض، بتاعت امتحان سورة الحجرات، بتاعت تحفيظ اللي هو من 5 لـ7 كل يوم جمعة قبل الدرس. احنا كنا قلنا الجائزة لأول فريق رجالي وأول فريق نسائي بس، فبعض اخواننا بقى قال لا احنا عايزين نشجع الناس كمان، مدام يلا نشجع بعض بقى يبقى يلا نشجع بعض ويلا ندلع بعض بقى. فقالوا لا يبقى في كمان جوائز فرديه باذن الله سبحانه وتعالى. فهيبقى في 3 جوائز للمتسابقات الثلاثه الاوائل كمان من الاخوات، و3 جوائز للمتسابقين الثلاثه الاوائل من الرجال. الجائزه الاولى 1000 جنيه للرجال، انما للنساء الجائزه الاولى 1000 جنيه برضه. الجائزة الثانية للرجال، خدوا بالكم ركزوا معايا، للرجال الجائزة الثانية 600 جنيه، انما للنساء 600 برضو. الجائزة الثالثة للرجال 400 جنيه، انما للنساء طبعا ايه يعني للأسف الشديد 400 جنيه برضو. فدول 3 جوائز فردية هنا و3 جوائز فردية هنا بجانب الجائزة اللي هي الاحسن فريق هنا والاحسن فريق هنا اللي احنا قلناها لكم في المرتين اللي فاتوا بإذن الله. فهيبقى في جوائز للفريق الأول والأول 3 فرديين وجوائز متسابقات يعني، وجائزة للفريق الأول برضو رجالي وأول 3 متسابقين بإذن الله سبحانه وتعالى. مين اللي يتم حفظ سورة الحجرات وياخد كتاب الدعاء للقحطاني؟ ها خدها بطل. فاحنا عايزين بقى اللي ايه اللي هيحفظها وياخد الايه وياخد الكتاب ده عشان يبدأ يصلي بقى قيام ليل. انت حافظها؟ طب بص خدها محمد انت وهم شركة في ال... طيب خد انتوا الاثنين اهوت ورا ادي لهم الكتيب ده. مين يا اخواني خد اتفضل. ها مين ياخد الكتيب ويحفظ سورة الحجرات؟ طيب الجلابية البني وانتوا الاثنين ادي لهم بقى 3 ورا هم. ها الثلاثة جايين لك اهو، انت كمان الجلابية البيضة. مين انتوا 3 اهوت قاعدين ورا وسندين على الحيطة، وفي واحد ورا ايوه اللي انت عضيت ايده ده اهوت كمان، يبقى دي 1 و3 ورا. مين ياخد؟ ما انت انا بعتلك. طيب انت 1 والاثنين اللي ورا ده خلاص. مين ياخد ال هقول لك ايه خد مش هقدر اقول لك لا. مين ياخد ويحفظ؟ خد يا بطل. مين ياخد الكتيب ده ويحفظ؟ حبيبنا بص بقى انت وراك 2 كمان، انت و2 وراك اهو، الاثنين الطوال اللي وراك ده هو انت لسه ما وصلكش. طيب انت بقى والشاب اللي بيرفع ايده ده هو كمان. لا هو انت رفع ايدك؟ هو في واحد رفع ايده يبقى ده وده. وانت بقى ما تضيعهاش الشاب الاصفر ذو القبعة الحمراء، الشاب اللي ذو الجلابية البيضاء، ها اخ الشاب ذو القميص الرصاصي. يلا يا اخواني ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.